هذا قال يقول لكم في المعاريض منجات عن الكذب. ما صحة الحديث لا أعرف الدرجة، لكن هذا وارد. ولذلك إبراهيم قالوا إنه قال فعله كبيرهم هذا، وأشار إلى إبهامه، وقال إنها أختي يعني في الدين. ففي المعارض من لا أعرف هل هذا حديث أو غير حديث، من يعرف يجيب، أنا لا أعرف. ويقول وبالأمس جاءتني رسالة من أحد الإخوان يقول أني قلت، أنا اللي كنت أظني قلت أنه صحيح، استوصوا بالنساء خير فإنهن عوان عندكم أسيرات، أما لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم، هذا وارد. لكن أيوة خياركم خياركم لألي، هذا قيل قال لي شخص إن هذا غير ثابت، فجزاه الله خير وأنا لا أدري عنه، راجعت وإلى الآن اللي هو لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم، هذا ما هو وارد، لكن هذا المعنى صحيح. وقد يكون الحديث غير صحيح ولكن المعنى ثابت. أيوة لكن النبي صلى الله عليه وسلم استوصى بالنساء خير، وقال من أراد أن يقيمها كسرها، وقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب بلب الرجل الحازم من إحداكن، وقال وعاشرهن بالمعروف. هذا روعة في الأمر بالإكرام، عاشرهن معاشرة مصاحبة بالمعروف. إذن هذا يدل في الجملة على أن لا يكرمهم إلا كريم. نعم يقول أكثر بعض الناس من الحلف وإذا كلمته يقول هذا لغو اليمين. على كل حال لا ينبغي للمسلم أن يكثر من الحلف لعل يكون ذلك فيه نوع من الابتذال. أما من يحلف ليعظم الله هذا طيب وعبادة لله، ولكن لا تجعل اليمين مانع لك من فعل الخير، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، أي مخافة أو كراهة أن تبروا. ومن حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. أما الذي يقول لا والله بلا والله من غير عقد لا يؤاخذ بها. والأيمان أربعة، والله ما فعلت وقد فعلت، والله لقد فعلت وما فعلت لا يكفران، والله لا أفعلن ولا يفعل، والله لا أفعلن ويفعل يكفران. واليمين الذي يحلف صاحبها وهو كاذب فيتسمى يمين الغاموس لأنها تغمس صاحبها في النار، نرجو الله السلام والعافية. وهذا الباب من الأبواب التي ينبغي أن يعلمها الناس. هذا يقول قال تعالى وتوفنا مع الأبرار، ما تفسيرها وما المعية مع الله وغير ذلك؟ توفنا مع الأبرار أي أجعلنا مصاحبين للأبرار، ولذلك فقال فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، وقال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء إلى آخر الآية. ماذا قال؟ إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، يعني بصحبة المؤمنين، كأنهم أقل درجة شوي للسابق، لكن قال وأولئك مع المؤمنين، وهنا قال مع الأبرار. فالمعية هنا المصاحبة معهم في الدرجة والكرامة، ومعية الله في معية عامة، وهي أن الله تعالى كل عبد ما يلفظ شيء إلا يعلمه، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي معية خاصة مع المتقين بالنصر والكلاء والحفظ، إن الله مع الذين اتقوا. نعم قال تعالى أتينا من ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب، كيف نكون منهم؟ وهل للمحسنين درجة أعلى؟ وما ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة؟ ثواب الدنيا الذكر الحسن، صلاح الأولاد، العفاف، السعادة ونعم الرحمة، الانشراح، البعد عن السب الشتم، كل من رآه الله يجزيه بالخير ونعم، والله ما رأيت مثل فلان، نرجو الله أن يصلح له الدنيا والآخرة. وحسن ثواب الآخر إذا جاء يرى يوم التغابن ويرى له الكرامة والمنزلة والغرف. ولكن كل شيء بحقه، أي شيء بحق بثمنه. الذي يريد الجنة يبذل، الذي يريد ونعم يبذل. الإنسان الذي تحبه الناس ما لا يفعل لها، يعطيها ماله ويتغاضى عنها ولا يكافئ منها، تحبه يكرمها ولا يقابل الإساءة إلا بالإحسان، ولا يريد منهم شيء يحبه. من أحسن إلى الناس أحبوه. إذا كل شيء يقول، هل يجوز للشخص بعد الانتهاء من العمرة أن يحلق في جدة إذا وجد محلات الحلاقة مزدحمة؟ نعم، لكن خليك في حرامك حتى تأتي جدة وتحلق. نعم، لا تلمس طيب حتى تحلق، لأنك تحلل بالحلق. هل صلاة التراويح تجزئ لو صلاها الواحد 10 ركعات مع الإمام الأول ويكون ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا وجزاكم الله؟ إن شاء الله يجوز، لكن الصلاة التراويح إذا صلى الإنسان مع الإمام الأولى أنه لا يمشي حتى ينصرف، لأنه قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة أو ليلته. فإن أراد أن يصلي 10 ركعات وينصرف يكتب له القيام، وإن أراد أن يصليها كلها يكتب له القيام، وإن أراد أن يصليها في البيت وكان يحفظ القرآن يكتب له. ولذلك يعني إذا لم تكن المساجد معطلة وكان الإنسان يحفظ القرآن، لو يصليها في البيت هذا قد تكون أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، والحديث في مسلم وفي غيره. وسبب ورود هذا الحديث التراويح، لأنهم قاموا ليلة أو ليلتين ثم نام فحصبوا الحصيد، وقال أيها الناس إني رأيت مكانكم ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم. وسبب الدخول وسبب النزول قطعي الدخول إلا عند مالك، سبب نزول ورود الحديث يكون قطعي الدخول فيه. لكن من إذا جاء للبيت يتكاسل ولا يصلي وتضيع عليه الصلاة، الأفضل أن يصلي مع المسلمين حتى يسمع آمين ويدعو وينشط. أما الذي يحفظ القرآن ويستطيع أن يصلي في البيت فلا شك أن هذا أفضل. يعني حلق الشارب عند بعض العلماء مالكي يقول لا يجوز وإنما يقصر، وبعض العلماء قال لا يضر، لأن في رواية أنهكوا، فهو يقول أيهما أفضل، حلق الشارب أو تقصيره؟ أيوة، فلو يقصر خروج من الخلاف أولى. هل أقرأ فاتحة في التراويح أو أكتفي بقراءة الإمام؟ وكذلك التشهد، هل أقرأه كاملا؟ يعني إن استطعت أن تقرأ الفاتحة مع الإمام أعمل، وإن لم يجعلك الإمام فرصة وهو يجهر قراءته تكون لك قراءة، لأن الله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وهذا في الصلاة. يقول قام بعمرة 6 أشواط وبعدين يقول قام بأشياء تفسد العمرة فما عليه؟ لو تأتي بعمرة أخرى وتذبح شاة، وفي من يقول أن 6 أشواط القليل يعطى حكم الكثير، لكن المالكية يمنعون ذلك. يقول من المعلوم أن الشياطين في رمضان تصفد وتحبس، ولكن من العجيب أن نرى بعض الناس على المعاصي إيش حتى في رمضان، فماذا يعني هذا الأمر؟ من يضلل الله فلا هادي له، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هذا رمضان باب للخير، والشياطين تصفد والخير مفتوح والقرآن يقرأ وفيه ليلة القدر خير من 1000 شهر، لكن هذا لمن وفقه الله. أما لمن لم يوفقه الله هذا يكون عليه وبال، كما قال في القرآن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال هدى للمتقين، هذا المفهوم مبين بمنطوق. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، نرجو الله الهداية. نعم. لذلك هو تصفديه الشياطين، ولكن فيه شياطين أيضا هم يكونوا مصفدين ولكنهم أيضا يعملوا الإجرام ولو هم مصفدون، نرجو الله السلام والعافية. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلى حتى طلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب الله له حجة وعمرة تامة الحديث. السؤال: هل يشترط المكث في نفس المكان الذي يصلي فيه؟ هذا الذي يدل عليه الحديث، هذا يدل عليه، لأن منطوق الحديث إيش؟ وجلس في مصلى في المكان، فإن تحرك لشيء لأجل عبادة أو لأجل منفعة إن شاء الله أنه يكون له الأجر. نعم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.